بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصة عائشة العفيفة المؤمنة مثل من أمثلة الماضين، مثل مريم الصديقة ومثل يوسف الصديق، إذ اتهما بمثل ما اتهمت به ثم ثبتت براءتهما كما ثبتت براءتها. ولقد كان الذكر الحكيم الذي محى ببيانه هذه الشبهة ووعظ المؤمنين وحذرهم أن يتسرعوا مرة أخرى بترديد هذه الشائعات الأثيمة، كان في الوقت نفسه نورا أضاء لهم الطريق إلى أحسن الآداب وأمثل السير. هذه هي ترجمة الوصف البليغ الذي عقب به القرآن نفسه على النصف الأول من سورة النور: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. على أن هذا التعقيب الموجز لم يكن إلا مفتاحا لتعقيب أوسع منه يوقظ وعي المؤمنين ويشعرهم بقيمة ما هم فيه من نور الهدى السماوي ليزدادوا حرصا عليه وتشبثا به. هكذا قبل أن نصل إلى الجناح الثاني من السورة لنستكمل بقية إرشاداتها عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. سنعبر الآن منطقة تمثل قلب السورة النابض الذي منه تمتد شرايينها ذات اليمين وذات الشمال. 23 آية ليس فيها شيء من تلك الأشعة الفرعية والإرشادات الجزئية، ولكن فيها الينبوع الكلي والقوة المحركة المركزية، إشارة وتنبيه إلى مصدر هذا النور الأسمى: الله نور السماوات والأرض. إشادة وتنبيه بنفاسة هذا النور الإلهي: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. ثم نعي على من حرموا هذا النور، وأخيرا تثبيت لأقدام المؤمنين على هذا الطريق المنير. من هذه العناصر الرئيسية تتألق الفاصلة التي سنمر بها الآن. تبدأ هذه الفاصلة بضرب أروع الأمثال في تصوير النور الإلهي: نور الوحي والقرآن في قلب محمد، ونور الهدى والإيمان في قلب المؤمنين. إنه ليس نورا حسيا مكشوفا تلاحظه العيون، ولكنه نور باطني مكنون يستقر في داخل الداخل، نور تعاون على قوته وصفائه وصيانته ما شاء الله من العوامل، مادة وقوده التي تكاد تضيء ولو لم تمسسها نار، زجاجته وهي غلافه المباشر الشفاف اللؤلؤي كأنه الكوكب الدري، مشكاته وهي صوانه الخارجي الذي يركز ضوءه ويمنع أشعته أن تبددها الرياح، ثم الشجرة المباركة التي استمد منها زيت وقوده، وأخيرا منبت هذه الشجرة في أوسط المناطق وأشدها اعتدالا. ذلك مثل الهدى الإلهي. أما مداده فهو مادة الوحي الذي يكاد لجلاء آياته تتركه بديهة العقل ولو لم تمسسه حركة الفكر. وأما غلافه الداخلي أو زجاجته فهو قلب المؤمن المشرق المستنير. وأما صوانه الخارجي أو مشكاته فهو صدر المؤمن حافظته وذاكرته. وأما شجرته التي اعتصر منها زيته المقدس فهي شجرة النبوة والرسالة، شجرة ليست شرقية ولا غربية، بل ليست أفقية ولا أرضية، وإنما هي سمتية رأسية سماوية تعرج فيها ملائكة الرحمن وتتلاقى عليها أرواح الأنبياء. كان ذلك مثل النور القرآني أول ما هبط إلى القلوب، ولكنه انتشر بعد ذلك واستبحر، فعمرت به بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فيها رجال عاملون قد سجلت لهم حسناتهم وسيوفون عليها أجورهم بغير حساب. فهل يستوي مثل هذه التجارة الرابحة ومثل السراب الخادع الذي يعمل الكفار في أمله الباطل؟ وهل يستوي مثل المؤمنين وهم في هذه الأنوار المضاعفة ومثل الكافرين وهم في الظلمات المتراكمة في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب؟ وتمضي الآيات في ضرب هذه الأمثال الرائعة، فبعد أن ضربت للمؤمنين مثلا مستقلا من النور الباهر الغامر، وضربت للكافرين مثلا مستقلا من الظلام القاتم المتراكم، ضربت للمنافقين مثلا مترددا بين النور والظلام مثل خفقات البرق وتقلباته، يبدو سناه حتى يكاد يذهب بالأبصار، ثم يخبو فتتجمد الأعصاب وتكون الحيرة والاضطراب. هكذا يقلب الله في البرق ظاهرتي الليل والنهار، وهكذا تتقلب قلوب المنافقين بين الكفر والإيمان. ثم ضربت للطوائف الثلاث مثلا ثلاثيا جامعا، فمثل المنافقين مثل الزواحف التي تمشي على بطنها وتتسلل خفية في داخل الأجحار، ومثل الكافرين مثل الدواب التي تمشي على أربع فهم كالأنعام بل هم أضل، ومثل المؤمن مثل الذي يمشي على قدميه سويا على صراط مستقيم. ثم تعود الآيات فتصور حال المنافقين في تردد موقفهم أمام أحكام الإسلام وأحكام نبي الإسلام، فإذا وافق حكمه أهواءهم جاءوا إليه مذعنين، وإن كانت الأخرى تولوا عنه معرضين. وتالله ما هكذا يكون الإيمان، إنما قول المؤمنين أن يقولوا سمعنا وأطعنا بغير شرط ولا استثناء في العسر واليسر والمنشط والمكره، أولئك هم المفلحون وأولئك هم الفائزون. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات فازدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.